بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء، شيخ هل لها وقت محدد هكذا أم حتى ولو بعد طلوع الشمس؟ ولو بعد الغروب كذلك. كيف؟ أذكار الصباح وأذكار المساء يا شيخ؟ نكمل الأخير. لا لا، هل لها بمعنى حتى ولو بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس؟ نعم، بعد طلوع الشمس من الصباح. نعم، من الظهر. لكن بعد الغروب مساء.